قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما القصص تؤخذ منها العبر. فتناولنا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طائفة من الفوائد التي ذكرها العلماء في هذا الصدد. فمن هذه الفوائد، وقد ذكر عدد منها، من هذه الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال: وفيها أن المستحب للقادم، أي للقادم من سفر، أن يكون على وضوء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم يأتي الناس يصافحونه ويهنئونه. فالشاهد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أخذ من ذلك أدبا، وهو أن القادم من السفر ينبغي أن يكون على وضوء كي يتسنى له البدء بالمسجد وصلاته ركعتين فيه. قال: وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه. قال: ومشروعية السلام على القادم وتلقيه، يعني يسن أن تستقبل القادم من السفر وأن تتلقاه، لأن النبي كان إذا قدم بدأ بالمسجد صلى ركعتين ثم يتلقى الناس يسلم عليه. قال: والحكم بالظاهر، الحكم بالظاهر، لأن معاذ قال في شأن كعب بن مالك: ما علمنا عليه إلا خيرا يا رسول الله. والنبي أيضا حكم بالظاهر، ويعلم أن كعب بن مالك على إيمان، لكن حكم عليه بالظاهر الذي ظهر من أمره، وهو تخلفه عن غزوة تبوك. فالحكم بالظاهر مطلب، ولا ينبغي لك، لأننا نرى هذا كثيرا ونسمعه كثيرا من إخواننا، قل فلان والله نيته طيبة، والله نيته طيبة، ليس لك أن تقسم على نية آخرين أبدا، وليس لك أن تقسم تقول والله إنه يريد كذا، أنت لا، الإرادة محلها القلب، فلا يعلم ما في القلوب إلا الله. فنحذر من هذا، من أن نقسم على ما في قلوب الناس أو نقسم على إرادات الناس، إنما نحكم على ما بدر منهم، إن بدر منهم خير حكمنا لهم به، وإن بدر منهم غير ذلك حكمنا لهم به، وليس لنا أن نبني على الظنون. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة لما قال: إنما قالها متعوذا يا رسول الله، أي قال كلمة لا إله إلا الله متعوذا. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ فنحن نحكم على الناس بما ظهر منهم بما صدر منهم من أقوال أو أعمال أو إشارات، وليس لنا أن نحكم على ما في قلوبهم، فإننا إذا حكمنا على ما في قلوبهم تعدينا حدودنا وتخطيناها. قال: وقبول المعاذير، وقبول المعاذير، لأن الذين اعتذروا لرسول الله بأعذار، مع أن أكثرهم كانوا من أهل النفاق، قبل النبي معاذيرهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، وكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قال: أقبول المعاذير، عفوا طيب، واستحباب بكاء العاصي أسفا على ما فاته من الخير، وذلك من قصة هلال بن أمية، إنه ما زال يبكي يا رسول الله منذ حدث له الذي حدث. قال: وفيها إزراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى الله، وفيها ترك السلام على من أذنب، وجواز هجره أكثر من ثلاث. وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا. هذا الكلام فيه تفصيل ولا بد. هل يجب علينا أن نهجر العصاة كما فعل النبي مع كعب بن مالك؟ وهل يجب أن نهجرهم 50 ليلة؟ كل ذلك ليس عندنا فيه أمر، وليست كل المعاصي سواء، فمعصية التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كمعصية غيره من الناس، ذلك لأن الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أحد الوجوه في تفسيرها منادات الرسول لكم ودعوته لكم لعمل من الأعمال كدعاء بعضكم بعضا، هذا أحد الوجوه في تفسير الآية. فليس التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتخلف عن غيره، فالمعاصي بينها تفاوت. ثم إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك كان بوحي من بداية هجرانه إلى أن نزلت توبة الله تعالى عليه، دل على ذلك أن كعب بن مالك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له: أبشر بخير يوم طلعت عليك منذ ولدتك أمك، قال: أمن عندك أم من عند الله يا رسول الله؟ قال: بل من عند الله. فكان قبول التوبة بوحي، وكان الهجران بوحي. هذا عن رد الاحتجاج بالهجران لمدة 50 ليلة. ثم ما حكم هجران أصحاب المعصية؟ هذا يختلف باختلاف حجم المعصية وباختلاف حال فاعلها وباختلاف الحال أثناء فعلها والملابسات المحيطة بها. فقد نرى رجلا عاصيا ولا نهجره حفاظا عليه، لأننا إذا هجرناه ضعيف الإيمان سينتكس ويذهب إلى أهل الشر والفساد، فيترك حينئذ هجرانه، يطرق حينئذ هجرانه. والمعاصي أيضا تختلف فيما بينها، وقد ألان النبي صلى الله عليه وسلم القول لرجل قال النبي في شأنه بئس أخو العشير، ومع ذلك ألان له النبي صلى الله عليه وسلم القول، مع أنه قال فيه بئس أخو العشير. في ذات الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وعندها تصاوير في البيت ما سلم، فقالت أتوب إلى الله ورسوله، ماذا أذنبت يا رسول الله؟ قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أو كما قال. فالحاصل أن فقه مسألة الهجران يتسع للتغاضي أحيانا عن العاصي ولمؤاخذة بعض العصاة، فيختلف من معصية إلى معصية، ومن حال إلى حال، ومن عاص إلى عاص. كل هذا له تأثير في مسألة الهجران. ولعله سبق التنويه على شخص يمر بقوم يلعبون الطاولة مثلا والأذان يؤذن والصلاة مقامة، هل أسلم عليهم أو لا أسلم عليهم؟ فإذا كان هؤلاء سيتعظون إذا هجرتهم ولم ألقي عليهم السلام، هجرتهم ولم ألقي عليهم السلام تذكيرا لهم. أما إذا كانوا سيزدادون فجورا وسخرية، جاز أن يتألفوا بإلقاء السلام عليهم لتذكيرهم. فالمقامات تختلف حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وأن اللعنة حلت على بني إسرائيل لكون الرجل كان يلقى الرجل على معصية فيقول له اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، فلا ينتهي فلا يمنع هذا من أن يكون من الغد أكيله وشريبه. فإن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فهو من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود ولم يسمع من أبيه رضي الله عنه. فالحاصل أن الهجران له مقامات، وتتحكم فيه مسألة المفاسد والمصالح بصفة عامة، والله أعلم. قال لأن عندنا نص يعمل في مسألة الهجران أيضا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا أيضا فيه يستحضر في مسألة فقه الهجران. فإذا كان الهجران شرعيا جازت الزيادة على ثلاثة أيام، والله أعلم. قال وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا، وأن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور. التبسم لا يدل على السعادة بما حصل في كل أحيان، فحالا شخص يتبسم تبسم الساخر، وحالا شخص يتبسم تبسم المتعجب، وأحيانا آخر يتبسم تبسم الضحك. قال تعالى في شأن سليمان عليه السلام: فتبسم ضاحكا من قولها. وكعب يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبسم تبسم المغضب، وثم تبسم التعجب، ثم تبسم التعجب. والعامة يقولون عن تبسم الماكر أو ضحك الماكر، يقولون ضحكة صفراء يريدون أنها تحمل في طياتها مكرا. وكما قال: إذا رأيت الليث أكمل، نعم، إذا رأيت أسنان الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم، إنما يستعد للانقضاض عليك. قال: وقد يكون عفوا، وفيها قال: ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره. يعني أحيانا بالمعنى الدارج بين الناس، واحد لك معه عشم، لك معه عشم، ارتكب شيئا في حقك أو قصر في حقك، لم يؤذيك لكن قصر في زيارتك وأنت مريض، وآخر ليس لك معه عشم، أساء إليك، قد تتجاوز عن إساءة المسيء ولكن تعاتب من بينك وبينه صلة عتابا أشد لعشمك ولدلالك عليه. فالنبي عاتب كعبا ولم يعاتب المنافقين، وقبل أعذار المنافقين. قال: وفيه فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب، وفيها العمل بمفهوم اللقب إذا حثته قرينة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدثه كعب: أما هذا فقد صدق، فإنه يشعر بأن من سواه كذب. مفهوم اللقب، مفهوم اللقب هو يعني يتضح معناه إذا ذكرنا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أقسام، مفهوم المخالفة أقسام. فأمثل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب إذا جاءنا عبد بنبأ هل يجب علينا أن نقبل الخبر من مفهوم المخالف؟ أنت فاهم؟ يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هل يفيد أننا إذا جاءنا عدل بخبر يجب علينا قبول خبره، أم أنه يجوز لنا أن نقبل خبره إنما نلزم التثبت أكثر في حال الفاسق؟ الظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحقا ما يقول ذو اليدين، ولم يكن ذو اليدين بفاسق، إنما لما كان في صدر النبي أمر آخر استثبت من كلام ذي اليدين لما قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. فمفهوم المخالفة قد يعمل به في مواطن ولا يعمل به في مواطن، وهو في الاستدلال ضعيف. أقول لك: هل جاء زيد؟ تقول: جاء عمرو. هل قولك جاء عمرو تنفي أن زيدا قدم أو لا تنفيه؟ قد تنفيه إذا كنت أريد أن أسألك عن الاثنين، فأنت تفيد أن الذي جاء هو عمرو، معنى أنك تنفي كلام زيد. فالناس لما أتوا رسول الله يعتذرون إليه، واحد منافق يقول يا رسول الله كنت مشغولا مع ابني كان مريضا والسرق البطن كانت تعبانة، كله لا النبي يقبل أعذارهم. جاء كعب وقال أما أنا لم يكن لي عذر يا رسول الله، فقال النبي أما هذا فقد صدق. إذن فيه إشارة إلى أن غيره قد كذب، لكن ليس بصريح في ذلك، إنما فيه إشارة إلى ذلك. قال نقول لكن ليس على عمومي في حق كل أحد سواء، لأن مرارة وهلالا أيضا قد صدق، فيختص الكذب بمن حلف واعتذر لا بمن اعترف. ولهذا لما عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب، وآخر من كذب للعقاب الطويل. وفي الحديث الصحيح إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد به شرا أمسك عنه عقوبته فيرد يوم القيامة بذنوبه. سنده ضعيف. قال قيل إنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذر، ويدل عليه قوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، فقول الأنصار نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فهل الأنصار كانت بايعة الرسول على أن لا يتخلفوا عن غزوة من الغزوات أم لا؟ هذا محل بحث وليس المقام مقام. قال وفيه تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير. تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير، وذلك لأن كعبا سأل الناس هل قال مثل قولي أحد من الصحابة؟ قالوا نعم، قال ذلك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهم أسوة. فالاشتراك في المصيبة يهونها، الاشتراك في المصيبة يهونها، كما قالت الخنساء لما قتل أخوها صخر فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فإذا جاء ولدك قال يا ابن رسبت في الامتحان، قل يا وتضرب في الولد، جاءت أمه تتدخل قالت اصبر كل المدرسة رسبت، فحينئذ ستنكف عن من؟ عن ولدك. لا يدخل إيجابي، الامتحان كان صعب وكل الطلبة رسبوا، فحينئذ ستكون لك أسوة في من، أو عفوا ستتهم المدرسة هي بالظلم، وسترفع يدك عن ولدك. وفي الأثر وليحرر السند، لكن المعنى على كل يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة يا فاطمة إنه قد حل بأبيك، يعني مرض الموت، ما ليس الله بتارك منه أحدا. وأيضا قال لعائشة لما حاضت وكانت تبكي في الحج هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وفي ذلك يقول الشاعر تمنى ابنتاي ألا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ أنا رجل من الناس، أموت كما يموت الناس، أنا من قبيلة ربيعة وقبيلة مضر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. ولكن هذا الاشتراك في المصائب إن كان يخففها في الدنيا فلن يخففها في الآخرة، لأن الله قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي ولن تنتفعوا يا أهل الكفر باشتراككم في العذاب في النار، لن يخفف عنكم العذاب بسبب الاشتراك في النار. لكن في الدنيا قد يحدث، مثلا تكون في زنزانة ودخل العسكري كما هو معروف، قال كل واحد وجهه للحائط وجهه للحائط، فكلكم اتجهتم بوجهكم للحائط، جاء بالكربات من الخلف يضرب الجميع. أحيانا أنت تضحك مع أن الألم بك ألم، لكن أخوك بجوارك صاح صيحة غريبة مثلا فقد تنفلت وتضحك مع أنك تضرب، لكن في الآخرة كل ذلك لا يجدي. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال: وفي أيضا مقدار الصدق في القول والفعل وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، لصدق كعب بن مالك وتوبة الله عليه. قال: وأن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لأن كعب بن مالك عوقب بالهجر فلم يكن يقبل على المسجد يصلي فيه، لكن هذه تحتاج إلى وقفة من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهل النبي هو الذي منعه من المجيء للمسجد، أو كان قبل إيجاب الجماعة على الناس؟ محل بحث أوسع. قال: لأن مرارة وهلالا لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة، لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة. هذا كان يبكي وكان كبير السن، هلال ابن أمية. قال كعب بن مالك: أما صاحباي كان كبيرين، أما أنا فكنت أشب القوم، فلعل مرض أصابهما أو لعله ثمة أمور أخرى حجبتهما. قال: وفيه سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه، إذ لو كان واجبا لم يقل كعب هل حرك شفتيه برد السلام، يعني المهجور إذا سلم وجاء وقال السلام عليكم هو عاصي، لنا أن نمتنع من الرد عليه، لأن كعبا كان يأتي المسجد فيسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يسمع ردا، لكن يقول هل حرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه برد السلام، دليل أنه لم يسمع الرد. فإذا كان الشخص مهجورا لعصيان وسلم لا يجب عليك أن ترد عليه السلام، ويكون مستثنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، إذا سلم يرد عليه السلام. قال: وفيه جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه، لأن كعبا أتى بستانا حديقة لابن عمه أبي قتادة، وتسلق السور ودخل في الحديقة فوجد أبا قتادة فدخل من غير الباب، والله يقول: وأتوا البيوت من أبوابها، ودخل بغير إذن. فقد يقال هذه حديقة، ومعروف أن الناس قد يدخلونها إذ ليست محجرة كالحجرات والمنازل، فالأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. وإلا فالأصل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالسقائف وما كان في منزلتها داخلة تحت قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال نعم تصورت الجدار لكن لم يكن بيتا، جدار البستان. نعم قال هو قيدها هنا بقول إذا علم رضا، إذا علم رضا يعني أنت عندك حديقة فدان لها صور، لها صور، قفز شخص يعلم رضاك وأنك لا تكره ذلك، قفز في الصور، يختلف عن الهجوم على البيوت. نعم قال وفيها أن قول المرء الله ورسوله أعلم ليس بخطاب ولا كلام ولا يحنث به من حلف ألا يكلم الآخر إذا لم ينوي به مكالمته، يعني لأنه إذا قال الشخص أقسم بالله ما أكلمك فجئت تقول له يا أخي حصل كذا قل الله أعلم، فهو امتناع واستمرار في الامتناع لأنك ما أفدته بفائدة. قال وإنما قال أبو قتادة ذلك لما ألح عليه، وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لما سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب ولا يتكلمون بقولهم مثلا هذا كعب مبالغة في هجره والأعراض عنه. وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها، أن كعبا يصلي وهو في الصلاة يسارق النبي النظر، يعني أحيانا ينظر إلى الرسول كي يرى هل الرسول ينظر إليه أو لا ينظر، فلم يؤثر هذا على صحة صلاة وإن أثر على التمام، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. قال وإيثار طاعة الرسول على مودة القريب، لأن أبا قتادة ابن عم كعب بن مالك فهو قريب له، ولكن آثر طاعة رسول الله على وصل الرحم. قال وفيه خدمة المرأة زوجها، ذلك لأن امرأة هلال بن أمية استأذنت رسول الله أن تخدم هلال بن أمية، لكن اقتصر الحافظ على قوله خدمة المرأة زوجها لم يقل إجابا، والاستحباب قائم بلا شك، أما الإجاب ففيه خلاف طويل، والجمهور على الاستحباب ليس على الإجاب. قال والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه، لأن كعبا قال لما أمر باعتزال زوجته قال أطلقها أم ماذا أصنع، قال لا ولكن لا تقربها، فكعب أرسلها إلى بيت أهلها خشية أن يقع في المحظور الذي نهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أمر شخص باعتزال زوجته لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لبعض الجماعات المنحرفة أحيانا كان أمير الجماعة يقول لامرأة واحد منهم اعتزليه لا يقربك، جماعة التكفير ونحو ذلك. فكان يعذرون بمثل هذا، ويستدل بعضهم بهذا الدليل، وليس له ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة، لأن كعبا لما أتته الرسالة وفيها ذكر الله رماها في التنور، لأنها كانت فيها دعوة إلى أن يرتد أو إلى أن يلحق بالروم، وفيها مشروعية سجود الشكر، مشروعية سجود الشكر، لأن كعبا خر ساجدا لما بلغته توبة الله عليه. والاستباق إلى البشارة بالخير، يعني نتسارع إذا سمعنا عن خير أصاب إنسانا، نبادر بتبشيره، نبادر بتبشيره. والاستباق إلى البشارة بالخير، وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة، يعني شخص له ابن غائب مثلا أو شيء مفقود، قال ابنك جاء، كان أسير وفك، أو مثلا حكم على شخص سيحكم عليه بعشر سنين سجن، جاء واحد قال لك أبشر طلعت براءة، طلعت براءة، فتبشر، جاء يبشر تكرمه بالذي تستطيع. فسنة التبشير أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليك منذ ولدتك أمك، وهو أيضا بالإصطلاح العام يكون سميه كنز ولا يكون إيه؟ يكون كريما، فيبادر بإكرام من وصل له البشارة، بإكرام من بشره، لأن كعبا خلع ثوبه وأعطاه لمن بشره. قال وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة، وتهنئة من تجددت له نعمة، والقيام إليه إذا أقبل، لأن طلحة قام إلى كعب يهرول، قال فصافحني وهنأني. سؤالي لك يا حسن، ما حكم القيام للقادم؟ يعني شخص أتانا فقمنا نستبق نرحب به، عملنا مكروه أو جائز؟ جائز إلا أن يكون للتعظيم. طيب الرسول قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، سيدهم تعظيما له، وإلا لا وإلا ما قال لسيدكم، ها تكريم معنى التعظيم يعني إيه؟ نعم يا محمد، يجوز القيام للقادم من السفر وللرجل الكبير. طيب ماذا عندك في القيام للقادم؟ أخوك محمد كشاف يقول إذا قدم من سفر أو كان كبير السن قام النبي إلى فاطمة وقامت فاطمة للنبي فقال قوموا لسيدكم أو إلى سيدكم، وطلحة قام لكعب يهرول فصافحه وهنأه. نعم قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا في حق القادم لكن ليس في حق الجالس. طيب هل يحفظ أحدكم نهيا عن القيام للقادم؟ هل يحفظ أحدكم نهيا نهيا عن القيام للقادم؟ عندنا حديثان، الأول ليس بصريح وليس في معرض النهي، إنما فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا أقبل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وعندنا أن النبي لما رأى الصحابة صلوا خلفه قياما وهو جالس قال: إن كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس. ولكن هذا نسخ بأن النبي صلى في آخر حياته جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما. لكن ما حكم ما يصنعه الطلبة في المدرسة؟ إذا دخل المدرس كلهم قاموا له، هذا موجود للآن يا جماعة ولا نسخ؟ كان في زماننا موجود للآن، كل الطلبة يقومون للمدرس. كان يقول شاعرهم: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، هكذا كان يقول الشاعر، ما زال قائما. لكن ما توجيه ذلك؟ هل يستحب أو يكره؟ يستحب للتعليم. أنت مدرس؟ أنت مدرس؟ لست مدرس. هو نفسه يقول قيام، هو بيقول قيام وجلوس. طب ليه الشيخ يدخل المسجد ما بيقومش له؟ إذا كنت تزوج المدرس. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. ورجل أعرابي، نعم، ماذا قلت؟ ما له عند الترمذي في كلام؟ أيوة، أنت من أصحاب الترمذي. طيب نراجع غدا إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير. نرجع حديثك، هل تفرد به الترمذي؟ طب نكمل الفوائد. قال: والتزام المداومة على الخير الذي ينتفع به، واستحباب الصدقة عند التوبة، وأن من نظر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعا. يعني واحد قال: لله علي نذر أن أتصدق بكل مالي، هل ينفذ هذا الكلام؟ لا ينفذ، لأن كعب بن مالك قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أتصدق بكل مالي صدقة لله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وفي الحديث الآخر: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أما فعل أبي بكر وتصدقه بكل ماله فكان لطارئة طرأت على المسلمين، وكانوا في حال يحتاجون إلى مال أبي بكر. قال: وأن من نظر، حتى إذا نظرت أن الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعا. قال: هكذا انتهت الفوائد تقريبا. بارك الله فيكم، وإلى صلاة العشاء، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.